وأما الفاسق الملي الفاسق الذي فسق بمعنى خرج عن الطاعة، خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم بمجرد الخروج عن الطاعة الخروج عن الملة إلا إذا نص الشارع على ذلك كما تقدم بالإنكار. الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، ترب وهو يعتقد حرمتها، سرق أو ارتكب فاحشة مع اعتقاده لحرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار في الآخرة كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة هو فاسق، من أصر على صغيرة إذ لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة التي لم يأتي فيها وعيد شديد وليست من ذوات الحدود، لكن إذا أصر لم يتب تتحول إلى الكبيرة، والكبيرة إذا ارتكبها مرة واحدة فهو فاسق حتى يتوب. لو مات بعد أن ارتكب الكبيرة قبل أن يتوب وأصر على الصغيرة فمات قبل أن يتوب، أهل السنة لا يخلدونه في النار بل يخافون عليه. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: من مات على خير عمله فارجو له خيرا، من مات وهو يعمل صالحا يرجو له الخير، ومن مات وهو مرتكب للكبيرة أو مصر على الصغيرة نخاف عليه، لا نجزم لأنه خالد مخلد في النار، بل لا نجزم لدخوله النار إذ قد يسعفه الله بشفاعة الشافعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يحتمل أن الله يسعفه بشفاعة الشافعين، فشفاعة سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. يحتمل إن هذا الذي ارتكب كبيرة له أعمال صالحة كبيرة وكثيرة ترجع بكبيرته لا يدخل النار. ومن أنواع الشفاعة يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم، يشفع فيهم لترجع حسناتهم على سيئاتهم، ويشفع في أقوام رجحت سيئاتهم على حسناتهم واستحقوا دخول النار يسعفهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم إن لم يسعفوا بالشفاعة قبل دخول النار فدخلوا، من عقيدة أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا الحديث زيادة على ما نحن بصدد يدل على أن الإيمان يضعف وينقص ويضمحل حتى لا يبقى منه مثقال ذرة، فيزيد فيقوى فيضعف فينقص، وهذا شيء يعلمه المرء من نفسه كما يقول أبو ذر: من لم يعرف أن إيمانه زاد أو نقص ليس بفقيه. من فقه المرء أن يعلم أنه في فترة زيادة الإيمان، ويعلم أنه في فترة نقصان إيمانه. لو جربت نفسك لأدركت ذلك.